الشرب تشرب الماء تشرب بماء باليمين والكفار. الشرب أيضا تشرب باليمين لا تشرب باليسار. لكن إذا كان الإناء ثقيلا إن أمسكته بيد واحدة سقط، هل يجوز أن نستعين باليسرى على باليسرى أو لا؟ نعم يجوز، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. طيب هل تسمي عند الشرب؟ تسمي عند الشرب، ماذا تقول عند الشرب؟ بسم الله سمي عند الشرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.